منقادين لأوامر الله تعالى المالك العالم الآمر الناهي. تجهز أبو بكر مهاجرا أيضا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، أي تمهل، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال له أبو بكر: هل ترجو أن يؤذن لك بالهجرة بأبي أنت وأمي؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده 4 أشهر. وروت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، أما والله إن جاء في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له، فدخل فقال لأبي بكر حين دخل: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني قد أذن لي في الخروج. قال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي أريد مصاحبتك. قال النبي: نعم. قال أبو بكر: فخذ مني يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله: بالثمن، أي لا آخذها إلا بثمنها. قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز، أي بسرعة، فصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب، فبذلك كانت تسمى ذات النطاقين. ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور، فلبثا فيه 3 ليال. يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وهو غلام شاب ذكي سريع الفهم، فيخرج من عندهما بالسحر فيصبح بمكة كأنه بات بها، ويعود إليهما بعد الظلام فلا يسمع أمرا يكيد به الكفار إلا أتاهما بخبره. ويأتيهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر بغنم يرعاها فيحلبان، يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي 3. واستأجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا ماهرا بالهداية، فواعداه غار ثور فأتاهما براحلتيهما صبيحة 3 ليال، فارتحلا مهاجرين يكملان طريقا للخير ابتدآه ودرب طاعة سلكاه. مستمعينا، لا تنسوا موعدنا غدا مع الحلقة 4 من برنامج الهجرة المباركة، تاريخ وعبر، لنتعرف إلى ما حصل في الغار وكيف حمى الله أحباءه. فإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.